بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 56 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بدأنا الدرس الماضي في باب الشفاعة، وهو من الأبواب المهمة التي عقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وتذاكرنا جملة من المسائل، منها وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وعن أيضا الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وعن شرطي قبول الشفاعة، وذلك في ضوء الآيات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما ذكره الشارح أيضا وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد. وقد وقف من الحديث عند قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قد ذكرت أيها الإخوة والأخوات فيما مضى عدة مرات كلاما لابن القيم رحمه الله، وسنقرأه الآن، في أن هاتين الآيتين قطعتا الأسباب التي يتعلق بها المشركون، واجتثت أصول الشرك من جذوره وقواعده. يقول ابن القيم، وقد نقل كلامه الآن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع. نعم، المشرك ما عبد هذا المعبود من دون الله عز وجل إلا لأنه يرجو النفع، والنفع لا يكون إلا لمن فيها خصلة من هذه الأربع. قال: إما مالك لما يريد عابده منه، يكون يملك هذا الشيء يقدر عليه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، يعني إن لم يكن مالكا لهذا الأمر فيعني أن يكون شريكا له، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، يعني أنه يساعده ويعاونه، هذا الأمر الثالث، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. لو ما حصل لا ملك ولا شركة ولا إعانة، فيعني أنهم يقولون إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويطلبون الشفاعة منهم. قال ابن القيم رحمه الله: فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، فأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى، وأيضا الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. بس أين الذين يعقلون ويفهمون القرآن؟ والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذه الحقيقة مصيبة، أن بعض الناس يقرأ يقول هذه في المشركين في أقوام سبق. يا أخي، قد تكون أنت إذا كنت مثلهم فأنت تدخل في هذا الحكم. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. إذا كنت ترى أن هذا في من خلى في من سبق، ولا عمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. نعم صحيح، هذا لكل قوم وارد. فإذا كنت تعمل مثل عملهم فأنت مثلهم، قد تكون شرا منهم، قد تكون مثلهم، قد تكون أقل منهم، بس الحكم واحد، فليحذر المؤمن من ذلك. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. صحيح. نعم، إذا نظرت الآن في أحوال من ينتسبون إلى الإسلام يطوفون حول القبور ويدعون أصحابها ويستغيثون بهم، سواء عند القبر أو حتى وهم في بيوتهم وفي أماكنهم الأخرى يذبحون لهم، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي حق الله سبحانه وتعالى يصرفونها لهم. وهذا كما قال ابن القيم هذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. أجهل الشافع، هذا الشافع ده لا يشفع إلا بإذن الله، والمشفوع له والمشفوع عنده هو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. نعم، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، وهو الله، والله سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال: والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. نعم، لا بد من التوحيد، الإخلاص لله عز وجل. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداته. صدق رحمه الله، لو تجي تنصح هذا قال: أنت لا تحب الأولياء، أنت تكره الأنبياء. يا أخي، الأنبياء والأولياء دعوا إلى توحيد الله وحذروا مما تصنع أنت الآن. وهذا فيه أيضا يعني كما قال ابن القيم رحمه الله هنا تنقص الخالق سبحانه، كفروا وأشركوا معه غيره. قال: وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، يعني الذين أشركوا من الأنبياء والأولياء والصالحين هم الآن تنقصوهم، إذ ظنوا، يعني هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله، ظنوا أن من أن المعبودين، يعني كما قال إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وهم والله ما رضوا ولا يقبلون هذا، بل دعوا إلى التحذير منه وإنذار أقوامهم ألا يقعوا فيه، والله المستعان. قال: وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم دوما، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك، يعني شرك اللي هو يعني الوقوع والسقوط، من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله. نعم، هكذا يجب أن يكون التجريد هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، أن تصرف لله عز وجل. قال: وذله لله، ما أجمل هذه العبارات كلها إيمان وتوحيد. قال: وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل الله وإذا استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كلام نفيس كله إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل. يقول الشارح: وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول أهل العلم إن الآية الأولى دلت على شرطي لا إله إلا الله، أو دلت على يعني معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقوله ممن أسلم وجهه لله هذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. نعم، هي تحقيق للشهادتين. قوله وهو محسن هذا تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله. فمن وفق هذا نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه فهو قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله. ممن أسلم وجهه لله، قوله وهو محسن أي حقق شهادة أن محمد رسول الله. ثم نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا التعليق على يعني الآية السابقة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، علق عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهنا عرف به، قال أبو العباس، هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله تعالى، هذه كنية. إذا قيل قال أبو العباس فهو شيخ الإسلام بن تيمية، وإذا قيل قال أبو العباس يعني في من قبله فالمقصود به المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الرجل الثالث من نحوي البصرة، له كتاب المقتضب في النحو والكامل في اللغة والأدب. ويقابله أيضا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب صاحب المجالس صاحب الفصيح، والأشهر منهما بالكنية أبو العباس اللي هو المبرد. لكن ما جاء بعد القرن اللي هو شيخ الإسلام توفي سنة 728، يعني ما في زمانه وما بعده، إذا قيل قال أبو العباس فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نفى سبحانه وتعالى، وفي القرآن مملوء بدلائل التوحيد والحذر من الشرك والرد على المشركين. قال: فنفى أن يكون لغيره ملك، ها تضبط هكذا وتضبط بالضم ملك، أو قسط منه، يعني إما أن يكون مالكا أو أن يكون له شركة، يعني قال أو قسط منه، أو يكون عونا لله، أو يكون عون الله له الظهير ولم يبق إلا الشفاعة، هذه هي التي يتعلق بها المشركون. قال: فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي. هذه هي يعني الشفاعة الشركية، هذه هي الشفاعة المنفية، وتطلب من غير الله عز وجل، أو أن أهلها لا يستحقونها. فالله جل وعلا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، بالشرطين العظيمين. قال: وهي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، هذا حديث الشفاعة العظيمة الشفاعة العظمى، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك،

ولا الحمد لله الأدلة واضحة. قال وبقي فصل ثالث اللي هو شرط ثالث وهو أن أو الحالة الثالثة وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ وبه نختم أن الشفاعة ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى وهو المقام المحمود التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكر أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه يعني يشفع لأهل الجنة حتى يدخلوها. الثالث الشفاعة لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها، يعني ألا يدخلوا النار وإنما يدخلوا الجنة مباشرة، لكن هذولا أهل التوحيد. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد، شوف أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، دخلوا النار بذنوبهم وهم لا يخلدون ومع ذلك يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وهم الخوارج والمعتزلة أنكروها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، يعني حكموا عليه بالضلال وحذروه من هذا المعتقد الزائف. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها نعم مختصة بأهل الإخلاص أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا كما قال تعالى وأنذر به، وقلنا كما قال ابن عباس إن الضمير راجع إلى القرآن، وأنذر به أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، عمه أبو طالب الذي نصره وأعانه ومنع كفار قريش من أذيته حتى مات فآذوه عليه الصلاة والسلام، يشفع له حتى يخفف عنه من العذاب. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، نكمل الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في باب المساجد، في باب المساجد من كتاب الصلاة. وقف من الحديث عند حديث أبي هريرة قال وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، هو حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشد في المسجد يعني ينشد الشعر يقول الشعر، فلاحظ إليه يعني كالمنكر عليه، يعني عمر رضي الله عنه يعني ما استجاز هذا الشيء فكأنه أنكر عليه، فقال حسان رضي الله عنه قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. فاستدل بهذا أهل العلم على جواز إنشاد الشعر الطيب الحسن، لا بأس أن ينشد في المسجد، أن يقال في المسجد، يحث على التمسك بالإسلام، على تصحيح يعني حال الإنسان، التمسك بالعقيدة، الأخلاق الطيبة، يعني التحذير من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، يعني هذا حسن ولا حرج. وقد أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينشده حسان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث الأخرى كان يشجع حسان ويعني ويحثه على إنشاد الشعر وعلى قرضه وعلى الرد على المشركين وهجائهم. كان يقول أهجهم أهجهم أي الكفار. قال فوالذي نفسي بيده إنه لا أشد عليهم من وقع النبل. رواه النسائي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم أيده بروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. رواه الشيخان. هذا دليل على أن الشعر يعني حسنه حسن وسيئه سيء. وإن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فالشعر الطيب الذي يحث على أمهات الأخلاق وعلى الأعمال الطيبة ويحث على فعل الخير وعلى العبادات ونحو ذلك فهذا حسن، ولو أنشد في المسجد فلا حرج، فلا حرج في ذلك. عمر رضي الله عنه لما علم الدليل سكت، وهذا فيه أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند الحق عند الدليل، ما انتصر نفسه وقال لا أنت غلطان أنت كذا، وهو أمير المؤمنين. ومع ذلك سكت الفاروق رضي الله عنه، وفيه أنه يعني قد غاب عنه الدليل، يعني الإنسان قد يغيب عنه الدليل، لكن الواجب عليه إذا علم الدليل أن يعمل به. فحسان هنا رضي الله عنه صاحب حق ومعه الدليل، ولذلك عمر رضي الله عنه ما خاصم ولا ردد ولا قال كذا، بل سكت خلاص. سكت رضي الله عنه وعلم أن حسان قد أصاب فيما صنع، قد أصاب فيما صنع. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر هذا، يعني أن عمر رضي الله عنه لما سمع حسان لحظ إليه يعني كالمستنكر عليه، ويعني حسان رضي الله عنه بين له الحق، قال لا، كأنه يقول لا تنكر علي، لا تنظر إلي بنظرة المنكر. ولا يقال، وهذه مسألة مهمة الحقيقة، إنه لا يقال إن هذا من باب سوء الأدب مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعض الناس يقول كيف يقول هذا وهو لا، هو أولا هو لا سب عمر ولا تكلم عليه بكلام سيء، قال قد كنت أنشد فيه، يعني أنني كنت أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك خير من أبي بكر وخير من عمر وخير من حسان وخير من الخلق كلهم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. فهذا ليس كما يقول الشيخ بن تيمين، وهذه فائدة مهمة، يعني أنه ليس سوء أدب مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر بن الخطاب يفرح إذا قال له قائل هناك من هو خير منك، لأنه يفرح بالشريعة ولا ينكرها، وهو رضي الله عنه يؤمن إيمانا تاما كاملا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه. فعلى كل حال يعني هو قبله. وشيخنا حذر عاد من الأشعار التي فيها الغزل أو التغني بالنساء والمردان أو يشوش على الذين في المسجد أو نحو ذلك. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن، قال فالجهر بالشعر من باب أولى، يعني أنت ما تزعج الناس بالشعر وهم يقرؤون القرآن. إذا كان الناس نهي بعضهم أن يرفع صوته بالقراءة لئلا يشوش على من حوله، فأنت أيضا يا أخي لا تشوش على الآخرين بالشعر وإن كان حسنا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. نشد الثلاثي كما قال أهل اللغة وأهل الغريب بمعنى طلبا، يعني من سمع رجل ينشد ضالة يعني يطلب ضالة يسأل عن الضالة. أما أنشد الرباعي فهو للشعر، يقال أنشد فلان قصيدة، أنشد فلان أبياتا من الشعر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل لا ردها الله عليك، هذا الحقيقة من باب الإنكار عليه، من باب الإنكار عليه والتعزير له. قد ذكر سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله أن التعزير له أنواع، قد يكون بالضرب، قد يكون بالسجن، قد يكون بالتوبيخ، قد يكون بالهجر وعدم رد الكلام، وقد يكون بالدعاء عليه كما مثل هنا في الحديث، لأن هذا لم يتأدب مع المساجد، هي بيوت الله ولها احترامها ولها قداستها وجلالتها، فلا يجوز أن تتخذ وهي محل العبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن وطلب علم وغير ذلك، أن تتخذ محل نشدان الضوال، يعني واحد يسأل عن ضالة، عن بعير فقده، عن سيارة فقدها، عن مفاتيح، عن إلى آخر، لا يجوز. طيب ماذا يصنع؟ يخرج عند باب المسجد من الخارج، يقف عند الباب الخارجي من الخارج وليس من الداخل أيضا، لا من الخارج، ويقول يا ناس يا جماعة، من رأى منكم مفاتيح، من رأى منكم بطاقتي، من رأى منكم كذا، أنا كذا فقدتها، يعني نعم ينشدها خارج المسجد. قوله عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا، فيه بيان أن لهذا الذي أنكر عليه، حتى يعني وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين سنقرأه، أنه قال حتى لا ينكسر قلبه ويعني يتضايق وكذا، يبين له السبب، أولا نبين له الحكم الشرعي أن هذا لا يجوز، ثم أيضا نحن حتى لا يتضايق، وإن المسألة ما هي عناد واستكبار، هي بس نبين له أنه قد أخطأ، ولذلك نقول له إن المساجد لم تبن لهذا. وعنه حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع يعني هذا هو البائع يعرض بضاعته، أو يبتاع يعني يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك، فإذا معناه أنه لا يجوز البيع والشراء في المساجد، كذلك الإيجار، واحد يؤجر وهو في المسجد، هذا سنقرأ في مسائل ذكرها الشيخ ابن عثيمين مهمة في هذا الباب، بيوت الله عز وجل لم تبنى لهذا، بل يدعى عليه، وقال لا أربح الله تجارتك، هذا كما قال العلماء من باب الإنكار عليه والتعزير له بالدعاء عليه. ومثله أيضا لو يضع ملصقات على السواري، سواري المسجد، أو عند الباب من الداخل، أو على حامل المصاحف إعلانات تجارية أو كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا أربح الله تجارتك، ينكر عليه ويبين أن بيوت الله عز وجل لم تبنى ولم تشيد ولم تقم لهذا، إنما أقيمت لذكر الله، للصلاة، لتلاوة القرآن. فهذا مما يدل على تعظيم بيوت الله عز وجل. هنا يعني ذكر الشيخ رحمه الله أن يعني من أحكام المساجد أنه لا يجوز إنشاد الضالة فيها، ولا أيضا البيع والشراء. الشيخ رحمه الله قال يعني في الصفحة التي بعد 442 قال قوله صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، يحتمل أنه من جملة ما يقال له. قال واحد، أنا أحب يعني وضع الأحكام وضع أرقام، قال واحد حتى يطيب قلبه وحتى لا يكون في نفسه شيء، هذا احتمال، لأن صحيح قد يتضايق ولا يفهم، لكن نحن نبين له أن هذا لا يجوز. ويحتمل أيضا أنه تعليل للحكم، وأنه لا يقال مع الدعاء الذي يدعى به، على كل حال احتمالان واردان، نقول ندعو عليه، نقول لا رد الله عليك ضالتك، وإن المساجد لم تبنى لهذا، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. الشيخ رحمه الله ذكر هنا مسائل يعني مهمة، قال أول ما يدخل تجارته، وأيضا هناك مسائل، قال أولا ما يصنعه بعض الناس بلصق أوراق للدعاية لمحله، هو الشيخ أولا ذكر أن التجارة بعض الناس قد يعرض تجارة له في المسجد بضاعة، هذا لا يجوز، أو أنه يذكر تجارته العامة وهذا أيضا لا يجوز، لأن المساجد ما بنيت لهذا، لكن يعني الدعاء عليه كما قال الشيخ على هذه التجارة يعني الخاصة التي حصلت في المسجد، وليس المراد تجارة العامة نسأل أنك ما تربح في بقية تجاراتك، لا، المقصود فيما تحدث عنه أو عرضه في المسجد فقط. طيب المسائل، قال أنا حطيت عنوان صراحة، قلت مسائل مرتبطة بالمسجد، مسائل مرتبطة بالمسجد. قال ومن ذلك ما يصنع بعض الناس بلصق أوراق للدعاية لمحله، قال هذا أيضا لا يجوز ويجب إزالتها من المسجد، هذا أيضا ما يجوز. قال ومن ذلك أيضا أن يقول أحد لشخص المسجد يا فلان عندك السلعة الفلانية، فيقول نعم، فيقول نريد منها كذا وكذا، مثل من عنده أكياس رز فيقول نريد منها كيسا، هذا كله لا يجوز، لا يجوز الحديث ولا نريد ولا ما نريد، هذا حرام ولا يجوز. قال ومن ذلك أيضا إذا باع الإنسان مصارفة، كإنسان معه ورقة 100 ريال وأعطاها شخصا وقال أعطني بذلك 10 فإن هذا حرام. هو صح وما فيها ربا، هي 100 وقال أعطني بدال 100 10 عشرات، قال هذه مصارفة، الصرف أيضا لا يجوز. عاد ذكر عاد الشيخ مسألة لو مر به مسكين، هذه عاد يعني حالة أخرى. قال وأما الوفاء في المسجد، في الصفحة التي بعدها، قال وأما الوفاء في المسجد كإنسان وجد صاحبه الذي يطلبه فأوفاه دينه في المسجد فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس بيعا ولا شراء وإنما هو إيفاء واستيفاء. هذا كلام جميل، لو واحد يطلبك 1200 كذا ولقيته في المسجد، تفضل يا فلان هذا المبلغ الذي أعطيتني إياه من قبل تطلبه مني، تفضل الآن أسدده لك، يقول الشيخ لا حرج. قال ومن ذلك إذا استعار منه قال من في المسجد ثم رده عليه فلا بأس، استعار منك فلان شيء ورده لك في المسجد، سواء استعاره في المسجد من قبل أو خارج المسجد ورددته عليه في المسجد فلا حرج عليك. قال الشيخ أيضا وأما الإجارة في المسجد، مثل أن يتفق مع شخص وهو في المسجد فيقول لو أجر في بيت كذا فيقول أجرتك، فهذا حرام ولا يجوز. نعم احنا قلنا البيع والشراء والإجارة هذه كلها حرام، لا تجوز أن تفعل في المسجد. المهم يقول قال أهل العلم إن كل عقد يقصد به التجارة من بيع أو شراء أو رهن، حتى الرهن أو إيجار وغير ذلك، فإن له حكم ما جاء به الحديث، وأن العقد لا يصح، حتى لو صار بينهم عقد هذا العقد باطل لا يصح. يعني لو تبايعنا في المسجد أو تآجرنا أو تعاقدنا على رهن، فإن الرهن أو الإجارة أو البيع لا يصح. نعم كلها هذه عقود باطلة، والعقد باطل، ويجب على المشتري أن يرد السلعة إلى البائع، وعلى البائع أن يرد الثمن إلى المشتري. إذن أيها الإخوة هذا الأمر خطير، الأمر ما هو سهل، والشيخ رحمه الله ما جاء بشيء من عنده، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال ثم إذا أحب أن يعقد عقدا جديدا بعد ذلك فلا بأس، فلا بأس. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. الحديث كما قال سماحة الوالد الشيخ بن باز، نعم الحديث ضعيف لكن تشهد له الأدلة الأخرى، لأن إقامة الحدود في المساجد يعني يقتضي تلويثها بالدم أو البول أو ما يحصل من الناس في ذلك الموقف، فلهذا يمنع منه منعا تاما إكراما وتنزيها لبيوت الله عز وجل، إكراما وتنزيها لبيوت الله عز وجل، فلا يجوز أن يعني تقام الحدود ولا يستقاد في كتاب في بيوت الله عز وجل. الحدود كما قال عنها الشيخ ابن تيمين هي العقوبات المقدرة في الشرع على فعل معصية، هذا تعريف الحدود. الحدود هي العقوبات المقدرة في الشرع على فعل معصية مثل حد الزنا، مثل حد السارق ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله طرح سؤال حقيقة وهو في غاية الأهمية، قال لماذا تقام الحدود؟ قال هناك فائدتان. الفائدة الأولى للمحدود المجرم الذي فعل الجريمة، الذي فعل المعصية وعوقب عليها، وهي أنها تكفر ما حصل منه من الإثم بالمعصية، لكن لابد مع التوبة، لكن لابد مع التوبة، فلا يعاقب في الآخرة بل تكفي عقوبته في الدنيا. قال الثاني، الفائدة الثانية لغير المحدود، الناس الذين ينظرون أنها تردع غير المحدود عن فعل هذه المعصية، لأن الناس إذا علموا أنه سيقام عليهم الحد بفعل هذه المعصية تركوها. الإنسان العاقل إذا رأى حدا يقام على شخص استحقه وقيم عليه الحد على شك ينزجر أنه لا يزني، أنه لا يسرق، أنه إلى آخره، فيتوقف عن هذه الأمور خوفا ما في الشك من الله عز وجل أولا، ثم أيضا أنه يعني يشهر به وتقام عليه هذه الحدود أمام الناس، والله المستعان. أتوقف عند هذا الحد ونترك بقية الأحاديث إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.